الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن نبينا محمدًا إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الحاضرين، ما الذي أجلسكم الآن؟ ما الذي أجلسكم الآن؟ استمعوا إلى هذا السؤال وجوابه في هذا الحوار اللطيف. خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال معاوية: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا من نعمة الإسلام وهدانا إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. شرف، وأي شرف أن نجتمع ونجلس على مائدة ذكر الله عز وجل. أيها المؤمنون، ذكر الله تعالى خير الأعمال وأزكاها. يقول صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ ما هذا العمل الذي يفضل الجهاد في سبيل الله، ويفضل الصدقات في سبيل الله، ويرفع الدرجات ويكفر السيئات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله سبب لسبق العبد إلى الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. والمفرد في اللغة هو المنعزل، المنفرد بعمل يتميز به عن غيره. سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. معاشر الحاضرين، أرأيتم لو أن نباتا بهي المظهر حسن الزهر، ولكن صاحبه تقاعس عن سقيه وتعاهده، كيف يا ترى سيكون منظره؟ هل تبقى نضارته طويلا أم يذبل سريعا؟ أو قد رأيتم سمكة تم إخراجها من الماء، أكانت تعيش؟ هكذا هو حالنا مع ذكر الله عز وجل. ذكر الله للقلوب قوت يومي لا تتصور الحياة دونه، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ذكر الله معاشر المؤمنين ليس له حد ينتهي إليه، بل أمرنا الله بالإكثار والاستزادة منه حين قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبدو أنه تحير من كثرة الأعمال في الإسلام، فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع، أي دلني على باب يجمع أفضل الأعمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وهكذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيها الإخوة الكرام، من ذكر الله ذكره الله، فاذكروني أذكركم. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأي كرامة وشرف أكبر من أن يذكرك الله عند ملائكته باسمك. نعم، باسمك يباهي بك الملائكة. ذكر الله ينجي صاحبه من الشدائد، وكلنا يعلم ما الذي فعله في تلك الظلمات يونس عليه الصلاة والسلام، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في يوم القيامة إذا تحسر الناس على شيء فإنما يتحسرون على ذلك الشيء، على ماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. فلنلزم عباد الله ذكر الله، فإن أشجار الجنة وغرسها كلها بذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، القلب يصدى كما تصدى سيارتنا ومفاتيحنا والحديد والنحاس عندنا. وجلاء القلب الصادي هو ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وجلاء القلوب ذكر الله عز وجل. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. من أحب أن يكون أيها الإخوة من فئة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالأمر هين سهل بسيط، فليحافظ على أذكار الصباح والمساء، على أذكار الدخول والخروج، على أذكار الصلوات، على أذكار الاستيقاظ والنوم، على أذكار الأكل والشرب ونحوها من تلك الأذكار المقيدة بوقت أو ظرف أو حال معين، ليلهج لساننا بذكر الله عز وجل حتى ننال سعادة الدارين وطيب العيشين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر عظيم مفاده الصلاة والتسليم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبيك وعبدك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واشملنا معهم برحمة منك وكرم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وعقولنا بالتفكر في ملكوتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الناصحة الصالحة. اللهم هيئ للإسلام والمسلمين والمستضعفين أمر رشد ونصرا مؤزرا مبينا. اللهم اخذل الكفر والمشركين، واقطع دابرهم يا رب العالمين، وارنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد الإسلام والعرب أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.